الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى ورضي عنه: باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا ابن أبي سبرة عن إبراهيم بن محمد عن معاوية بن عبد الله بن جعفر. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا ابن أبي سبرة عن إبراهيم بن محمد عن معاوية بن عبد الله بن جعفر عن أبيه عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر لي فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلا فأعافيه، ألا كذا حتى يطلع الفجر. هذا حديث ضعيف، إنما هذا ثابت في ليلة القدر، أما ليلة النصف من شعبان فلم يثبت فيها شيء، ولا يشرع قيامها ولا صيام نهارها إلا صيام ثلاثة أيام، ليصومها ثلاثة أيام من كل شهر، صيامها شيء عليه. صلى الله عليه. قال: إسناده ضعيف لضعف ابن أبي سبرة، واسمه أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة، قال فيه أحمد وابن معين يضع الحديث. يعني وضع، يعني كذاب، ما شاء الله. نعم. المسقطة كتبنا في هذا رسالة عامة بيان فطلع ما ورد في هذا، وأن ليلة النصف من شعبان لا يشرع قيامها ولا يصوم نهارها، بل هو بدعة. نعم. أحسن الله إليك. كتبنا في هذا في رسالة التحريم من البدعة. نعم. نعم. نعم. هذا الصوم ليلة النصف من شعبان فلا تصوموا، لا يجب مقدمة رمضان صيام، إنما الصيام لمن صام الشهر كلها وآخره. نعم. أما من بدأ الصيام بعد النصف لا سهل، لا بأس. رواه الخمسة وغيرهم جيد. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي ومحمد بن عبد الملك أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا حجاج عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فخرجت أطلبه، فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء فقال: يا فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء فقال: يا عائشة، أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت: قد قلت وما بي ذلك، ولكني ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال: إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي ومحمد بن عبد الملك أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا حجاج عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. هذا ضعيف أيضا، لأن حجاج مدلس ويحيى مدلس، كلاهما وعنانا، إيش كان حاشي عليه؟ ما عليه حاشية. لا والله، هو كالذي قبله. نعم. نعم. اللهم صل. حدثنا راشد بن سعيد بن راشد الرملي قال حدثنا الوليد عن ابن لهيعة عن الضحاك بن أيمن عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. إلا لمشرك أو مشاح. نعم. كالذي قبله. نعم. أحسن الله. الإسناد. نعم. أحسن الله. نعم. حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار قال حدثنا ابن لهيعة عن الزبير بن سليم عن الضحاك بن عبد الرحمن عن أبيه قال سمعت أبا موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. نعم. باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكر. حدثنا أبو بكر بن خلف قال حدثنا سلمة بن رجاء قال حدثتني شعثاء عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوم بشر برأس أبي جهل ركعتين. صلى إيش؟ يوم بشر برأس أبي جهل ركعتين. الزادة. حدثنا أبو بكر بن خلف قال حدثنا سلمة بن رجاء قال حدثتني شعثاء. حدثني. قال حدثنا سلمة بن رجاء قال حدثتني شعثاء عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال في الزوائد في إسناده شعثاء ولم أرى من تكلم فيها لا بجرح ولا بتوثيق. وسلمة بن رجاء لينه بن معين. وقال ابن عدي حدث بأحاديث لا يتابع عليها. وقال النسائي ضعيف. وقال الدارقطني ينفرد عن الثقات بأحاديث. وقال أبو زرعة صدوق. وقال أبو حاتم ما بأحاديثه بأس. وذكر ابن حبان في الثقات. نعم في هذا سجود الشكر. أما صلاة الشكر ما ثبت في الحديث بما نعلم، إنما سجود الشكر ثبت. سجود الشكر. وسجد أبو ثور رضي الله عنه لما جاءه خبر قتل مسيلمة، ثبت أنه سجد لله شكرا في بعض لما بشر ببعض ما ينفع أمته. أما صلاة الشكر ما أعرف فيها شيء ثابت. أما السجود إذا بشر بشيء من نصر الله للمسلمين أو بشر بنعمة كبيرة أو بولد صالح ما هي إذا سجد لله شكرا لا بأس. نعم. ما يشترط له مسجد التلاوة، ما يشترط له الوضوء ولا استقبال. لا في استقبال قبل أول أفضل أفضل وأحفظ. وإن لم يستقبل والله لا لا لا لا شرط ليس بصلاة. نعم. لكن كونه يستقبل القبلة أفضل. نعم. سجد لله شكرا في بعض المسائل. نعم. وفي الصديق رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري قال حدثنا أبي قال أنبأنا بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد بن عبدة السهمي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر بحاجة فخر ساجدا. حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري قال أنبأنا أبي قال أنبأنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد بن عبدة السهمي عن أنس رضي الله تعالى عنه. نعم هذا ضعيف. نعم لا ورد في غير هذا الحديث. نعم أحسن الله. أن يبخر أنه رأى النبي خر ساجدا شكرا لله تعالى غيره. نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال لما تاب الله عليه خر ساجدا. وهذا ثابت في الصحيح أيضا. لما بلغه صوت أن الله تاب عليه خر ساجدا لله شكرا لله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي وأحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا أبو عاصم عن بكار بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي بكرة. حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي وأحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا أبو عاصم عن بكار بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي بكرة عن أبيه عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو يسر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى. نعم. شال حاشية. ما في حاشية. حدثنا إيه؟ حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي وأحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا أبو عاصم عن بكار بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي بكرة عن أبيه عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه. بكار بن عبد العزيز. بكار بن عبد العزيز ابن عبد الله بن أبي بكرة. عن أبيه شيخ بكار بن عبد العزيز. بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة وأبوه عبد العزيز بن عبد الله. نعم. أحسن الله إليك. باب ما جاء في أن الصلاة كفارة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ونصر بن علي قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر. تقدم بحث فيما يتقدم بما يتعلق صلاة الحاجة، أخبرتكم أن صلاة الحاجة ما فيها شيء ثابت، والمقصود صلاة الحاجة التي يقوي يصلي فيها يصليها ويأتي بالدعوات التي خاصة كما يروى في الحديث الضعيف، مثل هذه غير مشروعة، ليس لها صلاة مخصوصة، هي صلاة الاستسقاء مخصوصة، صلاة الكسوف مخصوصة، صلاة الاستخارة مخصوصة، أما هذه ما ورد فيها شيء، لكن جنس الفزع إلى الصلاة هذا مشروع، لأن الله قال واستعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، قال واستعينوا بالصبر والصلاة واركعوا مع الراكعين، سنة لا يفزع إلى الصلاة، كان الذي حزمه فزع إلى الصلاة مشروع، يعني الصلاة خير كلها، فالإنسان يفزع إلى الصلاة المعتادة، ما في صلاة خاصة، يفزع إلى الصلاة الفريضة والنافلة يدعو فيها في سجوده في آخر الصلاة لا بأس، أما صلاة خاصة لها لون خاص من السجود من صلاة الاستخارة أو الاستسقاء هذه هي التي لم تثبت، نعم، لا ليتوهم بعض الناس شيء خلف هذا، نعم. سجود الشكر بارك الله فيك، نعم. لكل أمر يسر به عام أو خاص، عام لعموم الأمة أو خاص له، هذا نعم مستحب، نعم نعم نعم. في أبو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي بكر قبل بشوي، نعم بهذا يكون سيناريو حسن، نعم مثل ولد سم باب حسن، نعم هذا شيء جيد، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، نعم يفزع الى الصلاه، استعينوا بالصبر والصلاه، صلي صلاه العاديه ما فيها شيء خاص، صلاه معتاده، نعم، يدعو في سجوده في اخر الصلاه بعد الصلاه ما يفعل، نعم. لكن كونه ينشئ الصلاه ينشئ الصلاه، الله قال استعينوا بالصبر والصلاه، نعم نعم نعم.